والناس والمراد بالناس طلاب العلم أو العلماء أو أدعياء العلم أمام النصوص الشرعية فريقان: طلاب العلم أو أدعياء العلم أمام النصوص الشرعية فريقان. الفريق الأول هم أهل الكلام، علم اسمه علم الكلام، منهما هو حسن ومنهما هو باطل أو مذموم. فأهل الكلام أحيانا يشكون في صحة بعض الأحاديث مع أنها معلومة عند أهل العلم المختصين بذلك. أهل الكلام وعلماء الكلام أحيانا يشكون في صحة بعض الأحاديث مع أن هذه الأحاديث مقطوع بصحتها عند أهل هذا العلم أو هذا الفن، فماذا يصنعون حينما يشكون في بعض الأحاديث؟ يحاولون أن يشككوا في صحتها أو يدعون أنها ضعيفة أو يدعون أنها تعارض العقل. وفي الحقيقة حينما شكوا في صحة بعض الأحاديث ليس لأنها مشكوك في صحتها فعلا، ولكن بسبب أنها تتعارض مع أصل من أصول تفكيرهم، أصل من أصول تفكيرهم. فلو عارضهم حديث صحيح لا مانع عندهم أن يشككوا في صحة هذا الحديث أو ادعاء أنه ضعيف وهكذا. الفريق الثاني هم أقرب إلى علم الحديث لكنهم مغرورون ببعض الألفاظ في الحديث، فماذا يصنعون؟ لو نظروا إلى الحديث ووجدوا فيه لفظة تتفق مع ما يريدون الوصول إليه أو وجدوا أن أحد الرواة ثقة فهم يصححون الحديث بناء على صحة الإسناد. مع أنه قد يكون الحديث صحيح الإسناد وهو ضعيف المتن، وبالتالي ليس بلازم إذا ما كان الإسناد صحيحا أن يكون المتن صحيحا، فلا بد من دراسة الإسناد على حدة والمتن على حدة، فإن صح الأمران فالحديث صحيح. طيب، بعد ذلك فيه نقطة: الأحاديث الصحيحة لها دلائل وعلامات على صدقها وصحتها. الأحاديث الصحيحة لها دلائل وعلامات على صدقها وصحتها، والعكس صحيح. الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة لها دلائل وعلامات تدل على ضعفها أو وضعها، يعني كذبها. على سبيل المثال، حديث منسوب إلى سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا الحديث معظم أفراده، يعني أفراد الأحاديث أو روايات الأحاديث موضوعة، ومنها ما هو ضعيف، والقليل النادر هو صحيح، اسمه أحاديث فضائل الصور. أحاديث فضائل الصور بعض الوضاعين يعني الكذابين ضموا إلى الروايات الصحيحة وهي قليلة روايات أخرى أو أحاديث أخرى ضعيفة أو موضوعة، وهي مرتبة بترتيب سور القرآن. يعني على سبيل المثال، مثال الأحاديث الصحيحة في فضائل السور: سورة البقرة، سورة آل عمران، آية الكرسي، عدة روايات في أفضلية سورة الكهف، في سورة قل يا أيها الكافرون، في سورة الإخلاص، في سورة الزلزلة، في سورة ياسين. معنا بعض الأحاديث الصحيحة ومنها ما هو حسن، هم أكملوا الدائرة كلها بترتيب سور القرآن من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس. معظم هذه الأحاديث موضوعة وضعيفة. استغلوا شهرة سيدنا أبي بن كعب، سيدنا ابن عباس وغيرهما، ونسجوا سندا أو أسانيد للأحاديث وهي مركبة. يعني سيدنا أبي لم يسمع عنها شيئا، سيدنا ابن عباس لم يسمع عنها شيئا، سيدنا علي لم يسمع عنها شيئا. استغلوا شهرة هؤلاء الأعلام من الصحابة وركبوا أسانيد لهذه الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، بحيث المبتدئ في العلم حينما يسمع عن فلان عن فلان عن علي يجزم بأن الحديث صحيح، مع أن الحديث قد يكون ضعيفا وقد يكون موضوعا. وما قيل في الاغترار بسيدنا علي يقال عن سيدنا ابن عباس ويقال عن سيدنا أبي. أغلبنا يسمع عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وهكذا أعلام الصحابة. فالأغرار يعني الذين لا خبرة لهم أو خبرتهم قليلة جدا، بمجرد أن يجد عالما من أعلام الصحابة في سند الحديث يجزم مبدئيا أن الحديث صحيح أو على الأقل الحديث حسن، لكن في الحقيقة الإسناد مركب والمتن مختلق بعدد سور القرآن. يعني كأن أحاديث فضائل السور 114 حديثا بعدد سور القرآن، مع أن الصحيح والحسن قليل جدا لا يكاد يتعدى مثلا 15 حديثا جنب 114، فالاختلاف واضح. الأحاديث من ضمن علامات ودلائل صدقها أن تتفق مع العقل السوي وأن تتفق مع الأحاديث الأخرى الصحيحة والحسنة في الهدف، وألا تعارض نصا أو آية من كتاب الله تعالى. الأحاديث الصحيحة أو الأحاديث الحسنة لها دلائل وعلامات على صدقها وصحتها. رقم واحد، تتفق مع العقل الصحيح أو العقل السوي، لأن العقل عقلان أو نوعان: في عقل ديني وهو السوي أو الصحيح، وفي عقل دنيوي. العقل الدنيوي مرتبط بتفكير اليهود: الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة، والحياة فرص على إطلاقها، سواء فرص في الخير أو فرص في الشر. ده العقل الدنيوي. إذن أول دليل أو أول علامة تشير إلى صحة الحديث أو حسنه على الأقل أن يتفق هذا الحديث الصحيح أو الحسن مع العقل السوي أو العقل الديني. رقم اثنين، لا يعارض حديثا صحيحا أو حسنا آخر. بل يتفقان في الهدف أو الموضوع. رقم ثلاثة، ألا يتفق مع شيء من، ألا يتعارض مع شيء من كتاب الله تعالى، ألا يتعارض مع شيء من كتاب الله تعالى، سواء آية أو أكثر من آية. فعلى سبيل المثال للأحاديث بحمده تعالى الصحيحة أحاديث النهي عن الجدال العقيم أو الجدال المذموم. في الحقيقة روايات متعددة وذكرها العلامة ابن كثير عند تفسيره لقول الله تعالى في بدايات سورة الكهف: بسم الله الرحمن الرحيم فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فمن جملة الروايات قوله بالمعنى صلى الله عليه وسلم: أنا القائم على قصر في ربض الجنة، أي متسع الجنة، لمن ترك الجدال ولو كان محقا. أنا القائم يعني السيد ورفيع الشأن على قصر في ربض الجنة، أي متسع الجنة، لمن ترك الجدال ولو كان محقا. في ما شاء الله أكثر من 3 روايات أو 5 روايات ذكرها العلامة ابن كثير. فإذا مبدئيا هذا الحديث يقبل، لأن أحاديث أخرى منها الصحاح والحسان تؤكد صدق هذا الحديث من حيث الموضوع، من حيث الموضوع. الشيء الثاني، الرواة أنفسهم لتلك الروايات ليس فيهم متهما ولا مجروحا، ليس متهما ولا مجروح العدالة. مثال للأحاديث الموضوعة والعياذ بالله أو الضعيفة، أو الضعيفة جدا، أو المنكرة، أو المنكرة. في أحاديث في فضل يوم عاشوراء قليلة تثبت صحة مشروعية صيام هذا اليوم، أو أفضلية صيام هذا اليوم، وأن الرسول يضمن له صلى الله عليه وسلم تكفير ذنوب 2 عام، وفي رواية تكفير ذنوب عام. والمراد بالذنوب هنا الصغائر، أما الكبائر فلا تغفر ولا تكفر إلا بتوبة صادقة ورد المظالم إلى أهلها. فمن جملة الأحاديث الموضوعة والعياذ بالله أن من صام هذا اليوم له أجر كذا وكذا من الأنبياء. فهذا يعارض العقل والنقل، الكلام هذا يعارض العقل الديني، العقل السوي، ويعارض النقل يعني المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح هو علي ضامن تكفير ذنوب عام، أما يوم عرفة بحمد تعالى فعام قبلها وعام بعدها. دي الأحاديث الصحيحة والحسنة. لكن كونه يقول من صام يوم عاشوراء فله أجر كذا وكذا من الأنبياء، مستحيل مهما اجتهد إنسان صالح أن يصل إلى درجة نبي. الله أعلم حيث يجعله رسالة. إذن من العلامات التي تؤكد أن هذا الحديث صحيح أو حسن وبين قوسين مقبول أن العقل السوي يؤكده، وأنه لا يعارض حديثا آخر حسنا أو صحيحا يتفقان في نفس الموضوع أو الهدف. 3 لا يعارض شيئا من كتاب الله تعالى. فالأنبياء مفضلون، والأنبياء والمرسلون مفضلون على بقية البشر، لأن النبوة لا تنال بالاجتهاد ولكن هي هبة من الوهاب الكريم. فهذه العلامات تشير إلى صدق الحديث لو اتفق مع العقل السوي، مع الأحاديث الصحيحة والحسنة الأخرى، لم يعارض شيئا من كتاب الله تعالى. وعكس هذه الأمور تشير إلى بطلان الحديث، عكس هذه الأمور تشير إلى بطلان الحديث أو ضعفه أو وضعه. يعني لو عارض شيئا من كتاب الله تعالى، أو عارض حديثا صحيحا أو حسنا يتفق مع هذا الحديث، لا يتفق مع هذا الحديث في الموضوع. 3 نسأل الله السلامة لم يعارض شيئا من كتاب الله تعالى. يعني إن عرفنا أن تأييد حديث لحديث معنى صحيح أو حسن يشير إلى صدقه وحسنه، فعكسه حديث صحيح آخر أو حسن يتعارض مع هذا الحديث، فهذا دليل على أن الحديث ضعيف أو مضوع. لو الحديث الذي معنا هذا يعارض حديث صحيح أو حسن آخر، فهذا دليل على ضعفه أو وضعه. لو هذا الحديث الذي معنا عارضه شيء من كتاب الله تعالى، فهذا دليل على ضعفه أو وضعه. وبضدها تتميز الأشياء. مثلا حديث تصدق علي رضي الله عنه الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هواة البحث عن أحاديث موضوعة أو أحاديث ضعيفة ذكروا سبب نزول هذه الآية، أن علي رضي الله عنه أتى سائل فسأل الحاضرين من الصحابة فلم يجد حاجته، يعني لم يعطيه أحد شيئا، فسيدنا علي دفع إليه الخاتم وهو راكع. هذا الحديث من وضع الشيعة، قاتلهم الله أن يفكون، وأفضلية سيدنا علي بين الصحابة وكونوا رقم أربعة في الخلفاء الراشدين ليس بحاجة إلى حديث موضوع أو حديث ضعيف يبين منزلته في الإسلام. فالشيعة وضعوا أحاديث كثيرة جدا بخصوص آل البيت، في ظاهر الأمر أنهم محبون لآل البيت، وفي الحقيقة هم مبغضون لهم. إن لو كانوا محبين لهم ما اختلقوا عليهم أو ما اختلقوا لإثبات فضلهم أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه يقول: ومن كذب علي، في الحديث الطويل، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فحديث تصدق عليه بخاتمه وهو راكع حديث موضوع، واختلقوا له رواية في أسباب النزول في تفسير سورة المائدة. أيضا عندما فسروا قوله تعالى في أوائل سورة الرعد: ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فقالوا المراد بالهادي هو علي رضي الله عنه، مع أن فيه أصل من أصول التفسير أو قاعدة من قواعد التفسير: لا يجوز صرف اللفظ القرآني عن ظاهره إلا بقرينة صارفة. في أصل أو قاعدة من قواعد التفسير: لا يجوز صرف اللفظ القرآني عن ظاهره إلا بقرينة صارفة. فالمتبادر إلى الذهن هنا: لكل قوم هاد، لكل قوم أرسل إليهم نبي مرسل يهديهم، يعني يأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم. والهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد والمعرفة، وليست هداية التوفيق. فهداية التوفيق لا يملكها إلا الله عز وجل. إذن حينما فسروا ولكل قوم هاد وقالوا المراد بالهادي هو عليه، كذبوا، لأن ولكل قوم هاد في قاعدة: لا يجوز صرف اللفظ القرآني عن ظاهره إلا بقرينة صرف. هنا لا توجد قرينة تصرف كلمة هاد إلى علي، ولكن ظاهر السياق يشير إلى أن لكل قوم أرسل الله إليهم نبيا مرسلا يأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم. والهداية هنا هداية الإرشاد والدلالة، وليست هداية التوفيق. أيضا في أوائل سورة الحاقة قوله تعالى: وتعيها أذن واعية. وتعيها أذن واعية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فقالوا أيضا هي أذن علي، لأن القرآن نزل خصيصا لمدح والثناء والإطراء على سيدنا علي. سيدنا علي منزلته في الدين معروفة عند أهل السنة والجماعة، وأنه رقم 4 في الصحابة في الخلفاء الراشدين وأحد العشر المبشرين بالجنة، فهو في غنى عن أحاديث موضوعة أو روايات باطلة تثبت منزلته في الدين. طيب، بعد هذه الإلمامة السريعة أو المقدمة البسيطة في بيان موقف الناس أو العلماء أو أدعياء العلم من النصوص الشرعية، منهم من يشك في بعض الأحاديث ويحاول جاهداً أن يضعفها أو يحكم عليها بالوضع مع أنها صحيحة وتقبلها أهل العلم بالحديث النبوي بالقبول. الفريق الثاني أناس يدعي أنه من أهل الحديث النبوي، وبالتالي بمجرد أن يرى إسناداً صحيحاً للحديث يحكم على الحديث بأنه صحيح أو حسن، مع أن الإسناد قد يكون مختلقاً أو مصنوعاً والمتن نفسه موضوع أو ضعيف. معروف استغل بعض الوضاعين مثل نوح بن أبي مريم، وضع آلاف الأحاديث والعياذ بالله في فضائل الصور وفي فضائل أهل البيت، ولما عوتب وفي رواية لما تاب قال إنما نكذب لهم لا عليهم، يعني يريد أن يخدم الدعوة عن طريق الكذب، والدعوة بحمد تعالى تكفل الله بها بلا كذب، ولكن هي مبنية على الصدق وإخلاص النوايا وصحة المناهج. قال تعالى على لسان سيدنا شعيب: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، فما على الإنسان إلا أن يخلص النية ويصحح المنهج ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قدر استطاعته، ولا يشغل نفسه بالنتائج، فالنتيجة مردها إلى الله عز وجل، ولا يملكها أي إنسان ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى الخلاف الواقع في التفسير من جهة الدليل العقلي، يعني اللي فات كان من جهة الدليل النقلي، حديث سواء صحيح أو حسن ويحكمون بوضعه أهل الكلام مثلا، أو العكس، حديث ضعيف والسائرون في طريق علم الحديث النبوي يغترون بأن الإسناد صحيح أو الإسناد حسن، مع أن الإسناد قد يكون صحيحا أو حسنا والمتن ضعيفا أو موضوعا. الخلاف اللي جاء في التفسير مش من جهة النقل، مش من جهة الآيات والأحاديث، الخلاف من جهة الدليل العقلي، من جهة الدليل العقلي. الواقعون أيضا فيه في الخلاف هذا فريقان مثل التقسيم السابق. الفريق الأول قوم اعتقدوا بعض العقائد أو بعض المعاني وذهبوا يفسرون الآيات والأحاديث وفق ما اعتقدوا، يعني اعتبروا عقيدتهم هي الأساس، ومن خلال المثال يتضح المقال كما يقولون. الخلاف الواقع في الدليل العقلي، اللي فات كان في الدليل النقلي سواء آية أو حديث، اللي جاي التقسيم الآتي مرتبط بالأدلة العقلية. فالمختلفون في الدليل العقلي فريقان. الفريق رقم 1 أو الفريق الأول أناس اعتقدوا بعض العقائد فاعتبروها هي الأصل، اعتبروها هي الأصل، ثم أرادوا أن يحملوا ألفاظ القرآن عليه، يعني يجيبوا الآية ويأخذونها دليلا على عقيدتهم الباطلة. فمثلا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. في فريق من الصوفية يعتقدون بصحة التوسل بغير الله وبالأموات، يعتقدون بصحة التوسل بغير الله من الخلق وهم الأموات، وأخذوا بظاهر هذه الآية من سورة المائدة فقالوا عقيدتنا صحيحة، والدليل أن الله أمرنا بابتغاء يعني طلب الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، مع أن الشتان بين الوسيلة التي يتمسك بها الصوفية الغارقون في التصوف وبين الوسيلة المشروعة المذكورة في بعض الأحاديث وفي سورة المائدة. الوسيلة المشروعة الواردة في بعض الأحاديث، الحديث الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة كانوا على سفر وآواهم المبيت تحت الصخرة وانطبقت الصخرة عليهم، والحديث مشهور وصحيح ومعروف. فقالوا فيما بينهم لما سد الغار بالصخر عليهم ويأسوا من كل شيء إلا من فرج الله ورحمته، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، فقال بعضهم لبعض توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم إلى آخر الحديث. فهذا دليل يثبت التوسل المشروع، أن يتوسل الشخص بصالح العمل، بصالح العمل، أو يسأل غيره أن يدعو له. طبعا آخر الحديث الذي أشرت إليه انفرجت الصخرة وذهبوا يمشون أو خرجوا يمشون، فالوسيلة المشروعة أن يلجأ العبد إلى الله عن طريق عمله الصالح الذي غلب على ظنه أنه أخلص في هذا العمل، فممكن يتوسل به، ممكن يتوسل بدعاء بعض الأحياء له، كما أسر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم جميعا ذهب في سفر لأداء العمرة فقال لا تنسنا يا أخي من دعائك. فهذا الحديث يعني فيه رواية يا أخي ورواية يا أخي، من باب التلطف في العبارة، التلطف في العبارة. فعلى أي حال المأخوذ من الحديث أن يجوز التوسل بدعاء من يغلب على ظننا أنهم صالحون، فأنا كل أحد أدعو لي بالمغفرة، أدعو لي بالشفاء، أدعو لي بالهداية، أدعو لي بكذا، فهذا أيضا توسل مشروع. فاستغل الصوفية الغارقون في أوحال التصوف الموقع في الشرك، استغلوا ظاهر هذه الآية وقالوا نحن نتوسل بسيد فلان أو سيد علان، هم مكبرون لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضر. فمثل هذا خلاف وقع في التفسير عن طريق الاستدلال العقلي، والاستدلال هذا مرفوض، لأن أخذوا بظاهر كلمة وابتغوا إليه الوسيلة أو هذه الجملة وطبقوها على أنفسهم، مثل هذا الاستدلال مرفوض، لأن معروف التوسل قسمان، قسم مشروع ما جاء في الكتاب والسنة، وقسم غير مشروع اللي هو تفاسير الباطنية. ومن باب الإنصاف كما قال بعض مشايخنا عليهم رحمة الله أن الصوفية الصادقون في هذا العصر لا يتجاوزون 3%، وكلمة فلان صوفي لا تضره ما دام كل قول أو معتقد أو عمل متفق مع الكتاب والسنة، متفق مع الكتاب والسنة. قد ذكرت مثالا من قبل، لو أن شخصا اسمه جرجس أو غطاس الآن أو وديع وأسلم وحصل إسلامه وقال أنا في غنى عن الطابور بتاع السجل المدني والرشوة وكذا وكذا، مش هغير اسمه، اسمه كونه غطاس أو وديع أو ميخائيل أو كذا لا يضر. كما لو قلت شخص اسمه محمد لكن رأس عصابة تقطع الطريق وتحارب الله ورسوله واسمه شرعي، اسمه محمد أو أحمد أو كذا أو كذا، فالاسم في الحالة الثانية لا ينفع صاحبه، كما أن الاسم في الحالة الأولى لا يضر صاحبه. فمحل الشاهد أن الصوفية المتفقة عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم مع الكتاب والسنة تقريبا والله أعلم لا يتجاوزون 3%. وذكروا على سبيل المثال الحصر شيخ الإسلام ابن تيمية كان فيه رائحة تصوف، لكن تصوف مرتبط بالكتاب والسنة. العز بن عبد السلام كان فيه رائحة تصوف. أبو القاسم الجنيد في القرن الخامس الهجري توفي سنة تقريبا 428 هجرية، قال علمنا هذا منوط بالكتاب والسنة. وقال أبو القاسم الجنيد: لو رأيتم إنسانا يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تحكموا بولايته حتى تروه عند اتباعه للشريعة، إن كان متبعا لها فهو ولي، وإلا فهو مبتدع ساحر كذاب. والفضل ما شهد به أصحابه، هو شاهد شاهد من أهلها. محل الشاهد أن قضية الصوفية اللي هم 97.3% كلهم يستغلوا بعض الكلمات وابتغوا إليه الوسيلة، يقولوا أن يتوسلون بأحمد الرفاعي أو بفلان أو بعلان، هذا كلام باطل وهو خلاف واقع من جهة الاستدلال العقل الباطل، ولا يمت إلى الكتاب والسنة بصلة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى قوم ليس عندهم اعتقاد سابق، لكن يفسرون القرآن بحسب اللفظ، ولا يراعون منزل القرآن عز وجل، ولا من نزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم، ولا يراعون السياق، يعني يقطعون الكلام القرآني عن سياقه. مثل هذا أيضا خلاف واقع في التفسير من جهة الاستدلال العقلي، ما دام يقطع الكلمة القرآنية أو الآية القرآنية عن سياقها ويقطعها عن سبب النزول وينطق عن السباق يعني ما نزل قبلها وعن اللحاق يعني ما نزل بعدها، فهذا خلاف واقع في الاستدلال العقلي المرتبط بالتفسير، وهو خلاف أيضا لا قيمة له لأنه يعارض قواعد التفسير وأصول التفسير. نأخذ مثالا لأي شخص يتحدث بعيدا عن القرآن، فلو راعى حالة المخاطب وراعى حالة الظروف المحيطة بهذا المخاطب وراعى السابق وراعى اللاحق نعرف أن هذا الفهم صحيح. نأخذ مثالا، لو أن صبيا لم يتجاوز 9 من عمره وأشار إليه عالم من العلماء وقال هذا رجيل، يعني رجل صغير يسبق سنه، يعني تفكيره تفكير الرجال وهو لم يتجاوز 9، فعبارة هذا رجيل مع أن الأسلوب أسلوب تصغير، تصغير لكلمة رجل، يفهم منه المدح. فهمنا المدح منين؟ مع أن الجملة ما فيهاش كلمة مدح، من خلال السياق ومراعاة حال المتحدث ولله المثل الأعلى، مراعاة حال المخاطب، مراعاة حالة الحاضرين السامعين. عالم جالس في مكان ما في مسجد مثلا، ودخل صبي في 9 وما شاء الله تبدو عليه دلائل النبوغ، فقال هذا رجيل قادم، لا يقصد تصغيره ولكن يقصد مدحه بدلالة الحال، بدلالة الحال هو صغير لكن تفكيره يسبق عمره أو سنه، فقال مادحا له هذا رجيل قادم. إذن لم يقطع الكلام عن سياقه ولا عن مقتضى الحال ولا عن ماذا يقصد المخاطب وماذا يعني ما تحدث به عن المخاطب، خلاص فهمنا أن هذا رجيل قادم تشير إلى المدح والثناء. لكن لو أن شخصا تخطى 60 مثلا وهو إنسان لا يراقب الله لا في نفسه ولا في المسلمين، وقال شخص عنه آخر هذا رجيل قادم، نفس الجملة لكن قصد بها الذم، قصد بها الاحتقار بدلالة مقتضى الحال، لأن قصة الرجل الكبير هذا لا يراعي في المسلمين إلا ولا ذمة. فالمفروض حينما يفسر شخص شيئا من كتاب الله تعالى سواء آية أو جملة أو أكثر من آية، لابد أن يراعي السياق ويراعي سبب النزول ويراعي السباق يعني ما قبل هذه الآية ويراعي اللحاق يعني ما بعد هذه الآية، فتكتمل الصورة ويكون التفسير واضحا وله أسس شرعية. بعد ذلك نتحدث عن ارتباط النص بالدليل، ارتباط النص بالدليل. استمر المسلمون على أنهم فرقة واحدة آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين إخوانا، ومن جملة أدلتهم يد الله مع الجماعة. ومما يسر في عصور الفتن تفسير بعض العلماء لهذا الحديث، المراد بالجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك، الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك. فاستمروا جماعة واحدة حتى حدث، نسأل الله السلامة، تقريبا سنة 36 هجرية بدأ عبد الله بن سبأ اليهودي عليه لعاهد الحق يدعو إلى التشيع ظاهرا وإلى الكفر باطنا. عبد الله بن سبأ اليهودي تظاهر بالإسلام وتظاهر بمحبة أهل البيت والتشيع والمناصرة لأهل البيت، لكن يخفي الكفر والنفاق، فدي بداية التشيع. بالغوا في محبتهم لسيدنا علي خاصة ولآل البيت عامة حتى ترقوا، وبئس الترقي في مراحل الكفر، حتى وصل الأمر ببعضهم أنه زعم أن عليا إله، وحينما يسمع الرعد يقول عليك السلام يا أبا الحسن، كأن سيدنا علي ماشي في السحاب وهكذا. هذه بداية الضلال الفكري سنة 36 هجرية بدأ التشيع، وبعدها بنصف قرن تقريبا سنة 80 هجرية كان الحسن البصري رحمه الله له حلقة علمية لا تقاس بالزمن ولكن تقاس بصدق طلاب العلم وصدق المؤدي. يعني لو جلس معه 5 لا مانع، لو جلس معه 1000 لا مانع، لو جلس معه 20 لا مانع. يعني الحلقات العلمية الناجحة في الماضي لا تقاس لا بعدد ولا بزمن، لكن صدق المؤدي وإخلاص السامع. فكان له حلقة حتى لو الدرس عبارة عن 3 ساعة لا بأس، وكان من جملة المأثور يعني المنقول عن القرون الثلاثة المفضلة أن درس سيدنا عبد الله بن مسعود كان لا يتجاوز 6 دقائق أو 7 دقائق كل يوم خميس، وكأنه يمهد لروحانية خاصة تستقبل يوم الجمعة. 6 دقائق ربنا بارك فيهم أحسن من 5 ساعات والنفوس غير صافية أو النوايا غير شرعية. ففي جلسة الحسن البصري رحمه الله اللي تربى في بيت النبوة في بيت أم سلمة، لأن والدته اسمها خيرة وكانت ملكية يمين أو جارية عند أم سلمة رضي الله عنها، فيعتبر تربى في بيت النبوة، ولذلك معظم عبارات الحسن البصري متصفة بالإيجاز والحكمة، معظم عباراته رضي الله عنه. فجالس ودخل داخل بالباب قال يا أمير المؤمنين عفوا يا إمام المسلمين، يا إمام المسلمين، الحسن البصري من جملة الأئمة وليس أميرا، يا إمام المسلمين ما تقول في شخص اقترف كبيرة من الكبائر ومات غير تائب؟ ما هو لو مات تائبا، أهل السنة والجماعة مجمعون على أن من مات تائبا حتى من الكبائر تقبل توبته، وتوبة تكون مستوفاة لآدابها وشروطها لا مانع. وأيضا أجمع أهل السنة والجماعة على أن من اقترف صغائر من الصغائر أو ذنوبا من الصغائر فهي تغفر إن شاء الله عن طريق الوضوء والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لكن السؤال ده غريب في عصره، لأن الكبائر ممكن كان يمر بالعشرين سنة لا يقترف واحد كبيرا. فقال يا إمام المسلمين ما تقول في من اقترف كبيرة من الكبائر ومات غير تائب؟ شربت جزاكم الله خيرا. فتسرع جزاكم الله خيرا، الله يبارك فيكم. فقبل الإمام الحسن البصري رحمه الله فكر هنيهة يعني 10 ثواني 15 ثانية بحس يعطيه جوابا مناسبا، لأن السؤال نفسه غريب، يعني كان يمر بالعشرين سنة أو 25 ربع قرن ولم يسمعوا بواحد اقترف كبيرا، لا غيبة ولا نميم ولا شرب خمر ولا قذف ولا كذا، ما فيش. فهو سكوته ليس ضعفا علميا رحمه الله، لكن يختار له الجواب المناسب. تسرع أحد الحاضرين وهو واصل بن عطاء وقال له هو في منزلة بين المنزلتين، يعني لا هو من المؤمنين ولا هو من الكافرين. واصل ابن عطاء، وده رأس المعتزلة. ولذلك أول ما أجاب بالإجابة وانصرف فقال الحسن اعتزلنا واصل، يعني خلاص منهجي في الأداء مش عادل، اعتزلنا واصل. فواصل بن عطاء يعتبر رأس مذهب المعتزلة، وطبعا لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، لا نستطيع أن نخرجهم من الملة، ولكن نقول أساءوا الأدب مع كتاب الله ومع الله عز وجل ومع الرسول، إن شاء أخرجهم من الملة وإن شاء حاسبهم وعاقبهم، إلا إذا اقترفوا كفرا بواحا، يعني إلا إذا اقترفوا كفرا بواحا، فالله المستعان. بعد ذلك ظهرت مجموعة من الفرق، منها الجهمية والمعتزلة من قبل والشيعة والروافض والقدرية والمرجئة، مجموعة فرق. وأمام هذا السيل من الانقسام الفكري نتذكر الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود قد افترقوا على 71 فرقة أو ملة، وإن النصارى قد افترقوا على 72 فرقة أو ملة، وستفترقون على 73 كلهم في النار إلا واحدة. فقالوا ما المراد بالفرقة الناجية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، يعني كل من كان منهجه على الكتاب والسنة فهو من الفرقة الناجية، حتى ولو أخطأ في بعض القضايا باب التوبة مفتوح للجميع. بالنسبة لفرقة المعطلة، من العلماء من يقول المراد بالمعطلة المعتزلة، ومنهم من يقول المعتزلة هم القدرية. طبعا كل واحد بيصفهم بصفة من زاوية معينة. معطلة لأنهم والعياذ بالله أنكروا صفات الله عز وجل، فيقولون هو قادر بذاته وحي بذاته وسميع بذاته وبصير بذاته، فنفوا الصفات. من أجل ذلك سموا بالمعطلة، لأن جردوا الذات الإلهية من الصفات، وله المثل الأعلى كأنهم يتحدثون عن جماد أو يتحدثون عن مخلوق ميت، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن سماهم بالمعتزلة أو لقبهم بالمعتزلة للقصة البسيطة التي تسرع فيها واصل بن عطاء، وأجاب بإجابة غريبة لا يساندها دليل عقلي ولا دليل شرعي، إنه هو في منزلة بين المنزلتين. من ضمن من يطلق أو تطلق عليه كلمة المعطلة غير المعتزلة المؤولة، يؤولون بلا دليل شرعي وبلا قرينة تدعو إلى التأويل. فمثلا يكون يد الله فوق أيديهم، أي قدرة الله فوق قدرهم، الرحمن على العرش استوى استولى عليه وملكه، مع أن هذا كلام ليس هناك من مغالب لله عز وجل حتى ينتصر الحق عز وجل عليه، وبالتالي نقول استوى بمعنى ملك، هو المالك لكل شيء للملك والملكوت. وطبعا كلمة هنا شفاك الله وعافاك، هناك فرق بسيط بين كلمة ملك وكلمة ملكوت، فكل ما وصل إليه علم الخلائق داخل تحت كلمة ملك، كل ما وصل إليه علم الخلائق. سواء عن طريق السمع أو عن طريق البصر أو عن طريق القراءة أو عن طريق كذا، كل ما هو داخل تحت علم ومعرفة المخلوقين تطلق عليه كلمة ملك، وكل ما عجز الخلق عن الوصول إليه فهو داخل في كلمة ملكوت، داخل في كلمة ملكوت. وطبعا هذه التفرقة مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالقاعدة النحوية أو اللغوية التي ذكرتها من قبل، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فكلمة ملكوت 5 أحرف، كلمة ملك 3 أحرف، فهذا من أوضح الأدلة على أن الملكوت أكبر من كلمة ملك. إذن المعطلة بعض العلماء يطلق كلمة اللقب المعطلة على المعتزلة لأنهم جردوا الذات الإلهية من الصفات والعياذ بالله، والبعض يطلق لقب المعطلة على المؤولة بلا قرينة شرعية أو بلا دليل شرعي. طيب، فيقولون مثلا يد الله فوق أيديهم، الرحمن على العرش استوى، اللهم صل على الرسول، كل شيء هالك إلا وجهه أي ذاته، وهكذا. ليس هنا من قرينة تدعو إلى التأويل، والمفروض أن يكون كل عاقل على منهج أهل السنة والجماعة، فيكون له يد ليست كأيدي المخلوقين، وله وجه ليس كوجوه المخلوقين، وفي النهاية نقول ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار، وهو اللطيف الخبير. حينما نتحدث عن الذات والصفات الإلهية وأخطر ببال أحدنا عن طريق الوهم شيء من التشبيه أو كذا، الرسول علمنا صلى الله عليه وسلم أن نقول بأعلى أصواتنا إن استطعنا آمنت بالله ورسوله، فيضيق الخناق على الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أو يقول أحدنا وقتها هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فإذا كلمة أو لقب المعطلة منهم من يطلقه على المعتزلة لأنهم عطلوا الصفات ونفوها تماما ونفوا صفة الكلام، نسأل الله السلامة، نفوا صفات جملة والكلام خاصة، فهم يحق لمن وصفهم بالمعطلة أن يكون كلامه صحيح. ننتقل بعد ذلك إلى ما يسمى أو مصطلح شهير جدا، القرآن والإعجاز العلمي. القرآن والإعجاز العلمي في الحقيقة تقريبا في الستينيات كان المرحوم إن شاء الله الأستاذ عبد الرزاق نوفل يعني قال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وكتب بعض الكتب أو ألف بعض الكتب، الإعجاز العلمي والإعجاز العددي. تسرعوا ظنا منهم أنهم يخدمون القرآن، فيقول العدد 19 ورد كذا مرة في القرآن، والمراد بالعدد 19 كذا وكذا وكذا. لو سألناه أين الدليل على صحة ما تقول يسكت، لأن أمور غيبية المفروض أن يأتينا دليل عن طريق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ويكون على الأقل بدرجة حديث حسن لغيره. وإحنا عرفنا أن الحديث المقبول أربع أنواع من قبل: الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. فأي شيء مرتبط بالغيب أو بتفسير آية من كتاب الله تعالى مرتبطة بالإعجاز، إعجاز الخلق جميعا عن أن يأتوا بمثل القرآن، لابد من الاستدلال حينما نقول المراد بكذا هو كذا، يكون معنا دليل نقلي. فالخطأ الذي وقعوا فيه أنهم يعتبرون النظرية حقيقة، والكلام هذا هو خاضع للصدق والكذب. يعني قد يكون للصباط صحيحا وقد يكون للصباط خاطئا. فممكن المشتغلون بالإعجاز العلمي الآن ممكن يتسرع ويقول المراد بقوله تعالى كذا هو كذا. الصعود إلى القمر اللي خد هالة من الاهتمام في الستينيات والسبعينيات وكذا، وجاءوا عند تفسير قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وقال السلطان هو العلم. وأحسن ما قيل في السلطان هو التوفيق الإلهي لعبده، زي ما وفق الرسول في الإسراء والمعراج أن يصل إلى ما فوق سدرة المنتهى، هذا هو السلطان والحجة والدليل الصحيح. لكن هم قالوا الصعود إلى القمر، أول مركبة فضاء وصلت إلى القمر، دخلوها تحت تفسير هذه الآية السلطان هو العلم، وهو في الحقيقة ما نافذ من أقطار السماوات والأرض. كلنا في محيط قطر الكرة الأرضية، أو في الفراغ الموجود ما بين الكرة الأرضية والكواكب الأخرى، أو بين الكرة الأرضية والسماوات العلى. فالشاهد أن القرآن والإعجاز العددي تكلف فيه علماء كثيرون، وأجابوا بإجابة عن تفسير لآيات معينة من القرآن كأنها حقيقة، ومرت عشرات السنين وتبين أن هذا الكلام ليس بصحيح، وأنه مجرد نظرية خاضعة للصدق والكذب أو الخطأ والصواب. فهذا يعتبر أيضا خطأ من الناحية العقلية، من ناحية الدليل العقلي، لأن مستحيل أن يجد الأستاذ عبد الرزاق نوفل رحمه الله أنه يجد دليلا صحيحا أو مقبولا بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الآية هذه تفسيرها كما فسرها أصحاب الإعجاز العلمي. فالخطأ أيضا جاء من جهة الدليل العقلي والاستنباط، وتبين أنه غير صحيح. أيضا في فرقة اسمها الخوارج بدأت تظهر أيضا، نسأل الله السلامة، ظهرت مبكرة كظهور الشيعة على يد عبد الله بن سبأ لعنه الله، ظهرت من أيام سيدنا علي سنة 37 هجرية. يعني الخوارج بدأ ظهوره فعليا على الساحة الإسلامية سنة 37 في مقاعة الجمل، مقاعة صفين، وقاتلهم سيدنا علي وقاتلوا سيدنا عليا. لكن بدلا من أن نقول الخوارج خرجوا من الملة، يمكن أن يفسر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم هم كلاب وأهل النار، كن دخولهم للنار دخول مؤقت لأنهم لم يخرجوا عن دائرة التوحيد ولم يرتدوا. وأغلب المصائب التي وقعوا فيها عن طريق التأويل، عن طريق التأويل يمرقون من الدين كما يمرق من الرومية. في الحقيقة المروق هنا مروق عمل وليس عقدية، يعني الأصح حتى لو اجتهدنا وأردنا أن ألا نخرجهم عن دائرة الإسلام ولم نوفق، أرحم من أن نقطع قطعا يقينيا بأنهم خرجوا من الإسلام. وبعض العلماء فسر يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية على أساس الدين الكامل، الدين الكامل كالخلاف الوارد في اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالخلاف قائم. عقيدة أهل السنة والجماعة أن تارك الصلاة من عصاة المسلمين إن مات على ذلك هو مستحل لتارك الصلاة فقد خرج من الملة تماما، وإن كان قد تركها كسلا وجحودا فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقب. فلكل فريق من الفريقين من موقف من ترك الصلاة له من نفس الحديث دليل. يعني الذي قال الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قسم الكفر إلى كفر عقدي وكفر عملي. كفر العقدي الشخص مثلا يقول لا أعترف بالصلاة، مهم بالصفاء السريرة، هذا كفر عقدي خرج من الإسلام فعلا. لكن من تركها كسلا وجحودا أن كل الكفر هنا كفر عملي، كما ورد في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فمروقهم من الدين مروق عملي وليس مروقا عقديا، أن يحقر أحدكم صلاته بجانب صلاته وصيامه بجانب صيامه وهكذا. فلعل هذا التأويل يكون صحيحا، لأن إن أخطأ أحدنا عن طريق حسن الظن أفضل من أن يقطع بأن فلان قد فارق الملة وأنه قد وقع في الكفر العقدي والعياذ بالله. فإذا الخوارج ظهروا مبكرين، خاصة سنة 37 و38، وحتى قتل منهم تقريبا 40,000 يأخذون بالظاهر النصوص ويحكمون. عددهم حوالي 40,000. نعم عددهم كده 40,000 قتل مثل ولا حكم إلا لله، وتأويلهم فاسد. لكن نسأل الله عز وجل أن يكون خروجهم من الدين عمليا وليس عقديا. أيضا قضية الروافض تطلق على كلمة الشيعة، تطلق على الشيعة أيضا. وكان فيه موقف بسيط، زيد بن علي ابن الحسين رضي الله عن الجميع وإمام الزيدية في اليمن في عصره، وكان مذهبه أقرب ما يكون إلى مذهب أهل السنة والجماعة، والخلاف بين الزيدية وأهل السنة خلاف عملي وليس عقديا، بعكس بقية الشيعة الخلاف بيننا نحن المسلمين وبينهم خلاف عقدي ويكفيهم ذلا. نعم قابلين حضرتكم الحوثيين زيدية؟ نعم الحوثيين زيدية؟ لا بيقولوا لنا دول من بقية الشيعة في إيران، ومعظم الشيعة الآن خاصة العلماء كفار. زيدية مش موجودين دلوقتي؟ لا فيهم بقايا لكن مش هم الحوثيين، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. الحوثيون لهم أئمة يدلونهم على استحلال الكبائر. حضرتك أنا فيما أنا وصلتني بس عايز أتأكد من حضرتك إن دلوقتي مفيش زيدية. لا في أحد الناس. أنا بتكلم حضرتك، يعني أنا بتكلم من دلوقتي إن العموم إن هم كلهم انقلبوا الاثنى عشرية، يعني حتى من الإيران كان بعت الحملة لليمن عشان تحولهم من الزيدية للاثنى عشرية، وده اللي نتج عنها المسلمين الموجودين. مستحيل يجمع بين الزيدية والاثنى عشرية. ما بقولهاش كده. مستحيل أن نجمع حتى في الفكر وفي العقيدة بين الزيدية وبين الإمامية الإثنى عشرية. ده أنا ما كانش قصدي فكرة، أنا بتكلم حضرتك إن هم يعني راحوا دعوهم للإثنى عشرية فقضوا على الفكرة الزيدية خالص. في آحاد الناس زيدية حتى الآن. المهم آحاد الناس، لكن علماء الشيعة الآن كفار، ودي لا نتردد في الحكم عليهم بكلمة كفار. لكن الأفضل أن يكون الإنسان حريصا في مسألة التكفير بالذات. إزاي؟ يعني هنفترض واحد قال لي الآن ما تقول في عدو الله الخميني أو عدو الله محمد باكر الصدر أو عدو الله فلان أو عدو الله فلان. المفروض للحريص بدل من أن نشترك معهم في مصيبة التكفير أو الكفر نقول كل من قال إن القرآن فيه زيادة ونقص فقد كفر. يعني بنحور الجواب محاكمة مناهج وليست محاكمة أفراد. يعني يقول إيه رأيك في محمد حسين الطباطبائي صاحب كتاب الميزان في تفسير القرآن 20 مجلد وينضح كفرا، الكتاب ينضح كفرا، ويشككون في صدق الآية قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، يشككون ويقولون القرآن الحالي يمثل تلت القرآن الحقيقي تقريبا، يعني 6236 جنب 17,000 آية تقريبا التلت وحذف الثلثان. طيب من يقول القرآن ناقص آية واحدة فقد كفر، بلاش التلتين ولا الربع ولا غيره. من قال إن القرآن حذفت منه آية واحدة فقد كفر، أو حذفت منه جملة واحدة فقد كفر. من قال إن زواج المتعة مشروع فقد كفر لأن ده نسخ سنة 7 هجرية وأشياء كثيرة جدا والعياذ بالله. أكبر كبائرهم مذكورة في كتيب كده اسمه لله ثم للتاريخ لأبي عبد الله الموسوي، لله ثم للتاريخ كتيب موجود في منطقة الحسين في الدراسة. المهم والرجل باختصار شديد الموسوي للشعر نعم الكتاب على ايه بيتكلم عن الشيعة ومصائب الشيعة وهم يتظاهرون بالإسلام وهم يحاربون الإسلام، يعني حتى لو بيعملوا جميع الصالحات ما عدا شك في القرآن وأنه زيد فيه ونقص فقد كفروا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني هنفترض أن شعب الإيمان هي 70 كما ذكرها الإمام الذهبي في كتابه الكبائر، وإحنا عرفنا أن إزاي نعد الشعب. هو قال الكبيرة الأولى الإشراك بالله، نقول الشعب الأولى التوحيد، يعني نعكس العناوين. هو قال الكبيرة الثانية ترك الصلاة، نقول الشعبة الثانية إقامة الصلاة، وهكذا. فهنفترض أن الشعب 70 شعبة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 60 أو 70، فافترض أن الوسط هي 70. لو واحد آمن ب69 شعبة وكفر بشعبة واحدة فقد كفر بها جميعا. لو فرض واحد التزم 69 شعبة فعلا التزام جيد وكفر بشعبة واحدة اسمها الاعتقاد أن القرآن محفوظ من التبديل والتحريف فقد كفر بالكل مش بشعبة واحدة. فهم لهم عدة كبائر في هذا الكتاب. والموسوي باختصار شديد كان من أهل السنة والجماعة في منطقة نجد اللي هي الرياض الآن، الرياض وما حولها، ثم لظروف سياسية واجتماعية رحل هو وأبوه وجده، يعني أيامها أيام الرحيل ده كان طفل الموسوي، رحلوا إلى العراق لظروف سياسية أو مادية أو كذا الله أعلم، أبوه وجده تشيعوا وأرسلوه وهو صغير إلى الحسينيات اللي عند أهل السنة اسمها الكتاتيب، كتاب بيحفظ قرآن، خلوة كده موجود فيها خنزير من خنازير الشيعة وحوله أطفال. رأى ما لا يستطيع عاقل أن يحكيه لأخيه مش لأخته أو لزوجته، لا، رأى في الحسينيات ما يخجل الرجل أن يحكيه لرجل، مش يحكيه لبنته أو زوجته، لا، يستحل اللواط أحيانا ويستحل نسأل الله السلام. يعني ذكر في هذا الكتاب أن بعض خنازير الشيعة حينما يعزم على سفر معين يأخذ عافاكم الله وجميع المسلمين يأخذ زوجته ويعطيها الجار ويقول له انتفع بها حتى أرجع. ده كلام حتى النصارى الآن، النصارى الآن اللي هم المشركون لا يقولون بهذا، واليهود المشركون لا يأكلون بذلك. فأنا أنصح أن أي أخ أو أخت يقرأوا هذا الكتيب. كفاية خرج قصته مع الخميني مع الطفل عن 4 سنين. أيوة نعم. لا هي أشياء كثيرة. فإذا عشان ما نخرجش في عفوا ما نفضلش في دوامة. لا أنت زي تكفرهم وهم عندهم مساجد وبيقيموا الصلاة والقصص دي. أقول له لا أنا مش هكفر، أنا كفر منهج. من قال إن اللواط حلال فقد كفر، من قال القرآن فيه زيادة ونقص فقد كفر، من قال كذا فقد كفر، من قال كذا. فوقتها لا يستطيع أن يتكلم. لكن تقول له الخميني بالذات كفر، يقول لك مستحيل، ده الخميني له مآسر وكذا وعمل الجمهورية الإسلامية في الشرق الأوسط وكذا وكذا وكذا. يعني يخرج من دائرة الموضوع المناقش حوله. فإحنا لما واحد يسألنا نحول الإجابة إلى منهج، لو قال إيه رأيك في فلان بالتحديد، مع أنه من الشيعة. البحراني له كتاب اسمه البرهان في تفسير القرآن كله، وأبو الحسن الطبرسي له كتاب اسمه الميزان في علوم القرآن، عفوا الميزان في تفسير القرآن، هو 8 مجلدات. برضو بيجي عند آية سورة الحجر يقول القرآن فيه زيادة ونقص، قد كفر. فحتى لا ندخل في متاهات، إيه رأيك في فلان بالتحديد؟ الجواب يكون كالآتي: من قال إن القرآن فيه زيادة ونقص فقد كفر، من قال بأن كذا حلال في الإسلام فقد كفر، من قال بأن كذا جائز في الإسلام فقد كفر. فهنوصله للجواب اللي احنا عاوزينه في نفس الوقت، ما أحدثناش فتنة جديدة يعني، الله المستعان. فمحل الشاهد أن كلمة روافض أطلقت على الشيعة، وسببها أن جول زيد بن علي بن حسين رضي الله عنه من خيار آل البيت، وقالوا له إلعن أبا بكر وعمر، فرفض. قال هما وزيرا جدي، دول كانوا سند بعد الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم. يسير إلعن أبا بكر وعمر، فرفض. فرفضوا إمامته، من أجل ذلك سموا بالروافض، رفضوا إمامة زيد بن علي بن الحسين. وكلمة إمامة مش أكل شيء تعطل أي إنسان. أي إنسان يعمل بالكتاب والسنة بقدر المستطاع هو إمام لمن هم أقل منه، سواء أولاده أو أحفاده أو جيرانه أو كذا أو كذا أو كذا. يعني كان الإمامة في الدين لقب ديني تطلق على من يعمل بالكتاب والسنة بقدر المستطاع، ويستحق أن يكون فلان هذا إمام لأهل بيته ولمحبيه ولأقاربه وكذا. فرفضوا إمامة زيد بن علي بن الحسين، فسموا بالروافض أيضا. طيب إن شاء الله نتوقف عند هذا القدر.